قلنا قولية جاءت وقلنا فعلية جاءت، بل من القرآن جاء على أن المقصود بالصعيد هو التراب الطاهر، وصراحة هذا هو الأحرى، وإن كان كلام المالكية فيه يعني توسعة وكلام الأحناف فيه توسعة أكثر ويوافق روح الشريعة، لكن الآن لا نحيد عن المذهب لأن المذهب فيه حيطة وفيه أورع للعبادة، فالأحرص أن نقول بأنه التيمم لا يصح إلا من التراب. تبقى مسألة أخرى مهمة جدا في المقدمة التي نقدمها بين هذا التيمم، هل حتى يتصور المرء التيمم وأحكام التيمم ثم يدخل بعد ذلك في الأركان والشرائط بالتفصيل، هل التيمم مبيح أو هو رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح أو هو رافع للحدث؟ هذه مسألة جليلة جدا، جليلة القدر، حتى أن المصنف هنا أغفلها أو مر عليها مرور الكرام. التيمم هل هو مبيح أم رافع الحدث؟ أولا تفسر ما معنى رافع الحدث ومبيح. رافع الحدث يعني لو رجل قام جنبا وما وجد ماء فتيمم فلا نصفه بالجنابة، قد رفع عن نفسه هذا الحدث الأكبر، مفهوم؟ ودخل الصلاة وقد رفع عنه الجنابة، دخل الصلاة وهو طاهرا. وأما إذا قلنا بأنه مبيح يعني يبقى المرء المكلف متلبس بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وإذا دخل الصلاة دخل الصلاة رخصة، يعني الإباحة فقط إباحة الصلاة، وهذه الإباحة تجرنا إلى إيش؟ إلى أن المسألة تنجر لنا أمور ثلاث. إذا تيمم قبل الصلاة ما صح تيممه، لما؟ لأنه ما زال متلبسا بالحدث، هو فقط الشرع فتح له بابا بقدر معين كالقاعدة التي قال فيها العلماء أدوات تقدر بقدره، فتح له بابا بقدر معين هو أن يقيم الصلاة ويجب ويبقى على ما هو عليه أولا، فهذا معنى المبيح. يبقى إذا تيمم قبل الصلاة، لو قلنا مبيح تيمم قبل الصلاة لا يصح تيممه، ولا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت لأنه ما زال متلبسا بالثاني، أنه لو تيمم للصلاة لا يصح أن يؤدي بها إلا هذه الصلاة، لا يصلي أكثر من فرض، لا يصلي أكثر من فرض. هذه من الفوائد أو من الفروع التي تتركب على مثل أن نؤصل بأنه مبيح أو بأنه رافع للحد. المذهب وجماهير أهل العلم يتفقون مع المذهب بأن التيمم مبيح وليس برافع للحد، أن التيمم مبيح وليس برافع للحد. يعني إيش مبيح؟ أجيبوني يعني إيش مبيح؟ يعني إيش مبيح؟ يعني لا يزال المكلف متلبسا بإيش؟ بالحدث، وأن صلاة هذه من باب الرخصة والاستثناء. طيب ولا أدلة على ذلك، أدلة كثيرة تدل من الأثر ومن النظر على هذا، وصراحة أدلة قوية ليست بالعين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سلاسل لما بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه قام في ليلة باردة شديدة البرودة فقام جنبا فما استطاع أن يمرر الماء على داخله فتيمم وصلى بالناس وهو على تيمم مع وجود الماء. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت بالناس جنبا، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن التيمم مبيح وليس برافع. ما وجه الدلالة؟ عمرو بن العاص صار جنبا فتيمم مع وجود الماء، تيمم مع وجود الماء فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صليت بالناس جنبا، وين وجه الدلالة عندهم على أن التيمم مبيح وليس برافع؟ ما كانش وصف ان سلم واتم بايش؟ بالجنابه. قال انت جنب صليت بالناس جنبا وكان قد تيمم وعلم انه تيمم، قال صليت بالناس جنبا، قال هذه دلاله انه مبيح للصلاه فقط وليس براءه. الحديث الثاني الذي يستدلون به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد صعيد طهور امتي ولو عشر سنين، حديث ابي ذر ولو عشر سنين، فاذا وجد الماء فليمد ايش؟ بشرطه، فليمد بشرطه. هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان التيمم رخصه مبيحه للصلوات، فاذا وجد الماء فلا بد ان يمده بشرطه. واستدلوا ايضا من الاثر وهذه التي فيها الاهميه، قالوا من النظر، هذا الاثر انتهينا منه من النظر، قالوا هذه الطهاره طهاره ضروره، هذه الطهاره طهاره ضروره، والاصل في طهارات الضرورات انها مبيحه وليست رافعه. دلالة على ذلك طهارة المستحاضة، المرأة التي استدام الدم نزولا عندها، استدام نزول الدم لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلجمي أو تكفري، ثم قال لها توضئي لكل صلاة، قال لها وعلى وجه الشافي، قال لها توضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة

قالوا التراب او التيمم بدل عن ايش؟ التيمم بدل عن ايش؟ عن الوضوء، صحيح ولا لا؟ فان كان التيمم بدل عن الوضوء فالقاعده عند العلماء البدل ياخذ حكم المبدل، البدل ياخذ حكم المبدل الا ما دل الدليل القاطع على الخلاف بين ذلك، لكن التقصير العام وهذا هو الاصل ونحن مع الاصل ان البدل ياخذ حكم المبدل، فان كان الماء يطهر ويرفع الحدث فالتراب بدل عن الماء فيأخذ حكم الماء وهو أن يرفع الحدث ويطهر المكلف. فهذا الأدلة من النظر، وهذا الذي كما قلت قاله المحققون من الخراسانيين، وأيضا هو قول المزني رحمة الله عليه من الشافعية، وهذا هو الحق وهو الأقرب للدليل، هذا هو الحق وهو الأقرب للدليل. والرد على استدلالات الشافعية أو الجماهير بهذه الاستدلالات، أما حديث عمرو بن العاص صراحة دليل قوي، وإن كان الرد عليه فيه ما فيه من النظر لكن يعتبر ويمر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت بالناس جنوبا ووتمه بأنه على الجنابة فرد عليه من وجهين، الوجه الأول هو الوجه الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بذلك، لم يستفسر من عمرو بن العاص إيش اللي حدث، ابتدأه بذلك، قال له صليت بالناس جنوبا يعني كيف تتيمم مع وجود الماء، وأن ظاهر الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لا تذهب إلى الفرع مع وجود الأصل، فسأله مستغربا مبتدئا إياه صليت بالناس جنوبا يعني كيف تتيمم مع وجود الماء، هذا تيمم لا يصح. فقال له مفسرا عمرو بن العاص، فقال له عمرو بن العاص مفسرا يا رسول الله إني وجدت الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبين له أن البرد كان شديدا فلم يستطع تحمل الماء فتيمم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له بذلك، والدلال انه اقره بذلك بعدما استفسر او بعدما فسر عمرو بن العاص لم يامره باعاده الصلاه، وهذه اقوى الردود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صليت الناس جنبا ابتدعه، لم يسمع منه تفاصيل المساله، كيف تصلي وعندك الماء وانت كنت جنبا، فلما بين له ان الضروره جاءته الى ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم واستتب مقرا ولم يامره باعاده الصلاه، هذا بالنسبه للوجه الاول. الوجه الثاني ان الرسول قال له صليت بالناس جنبا مداعبه له على اساس الصوره وليست الحقيقه، يعني الصوره انه متلبس بايش؟ بالجناب، ولم يتطهر بالماء لكنه تطهر بايش؟ بالفرج، فكان الصوره وليست الحقيقه، والذي يجعلنا نقول هذا بان الرسول لم يامره ايضا بايش؟ باعاده الصلاه، يعني استقامت الصلاه مع وجود الماء بهذا التيمم، هذا الرد الاول على ما استدلوا به. استدلوا به الثاني ها؟ حديث فليمسوا بشرط، حديث الصعيد الطيب طهور، نقول نعم نحن معكم في هذا الحديث ونظر معكم حيث ظهر هذا الشرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، ونحن بهذا السياق نرد عليه ودليلكم دليل لنا، هو طهور، وما معنى طهور؟ انه يطهر من تطهر به، يعني يرفع حدثه، فهذا الاول، قال قد قال النبي في عبد الحديث فاذا وجد الماء فليمسه بشرط، نقول نحن نقول بهذا إذا وجد الماء وجب عليه أن يتيمم بالشرط، نحن النزاع ليس النزاع في إيش؟ فعند عدم وجود الماء وتيمم، هل يعتد بهذا التيمم؟ يعتبر بهذا التيمم يكون رافعاً؟ نعم يكون رافعاً لأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور، الصعيد الطيب طهور يعني يطهر من يستخدمه، وأما عجز الحديث اللي هو في النهاية نحن معكم فيه، فإذا وجد الماء بطل التيمم، بل ممكن تبطل الصلاة ولا صلى بهذا التيمم إذا وجد الماء، وهذا سنفصله عندما نأتي إليه. فهذا الرد عليه في الدليل الثاني. بقي النظر، والنظر فيه قياس وإلحاق. تعرف ترد يا أحمد على الإلحاق هذا؟ أولا ائتني بالأصل والفرع والعلة ثم رد على هذا. ترى بقول المذهب تتكلف الرد فخليك وقول المذهب من الضعف المكان. والصحيح الراجح نعم هذا من الضعف، وهو قول المذهب المزني من اهل المذهب، الخراسانيين من الشافعيين، لكن المعتمد في المذهب انهم قالوا بانه ليس برافع ولكنه مبيح، وهو اول من بيت العنكبوت. احد يرد الثالث، نعم اول من بيت العنكبوت، هذا الاصل حديث المستحاضه. ليتك بعد ما ننتهي تاتينا تدلو بدلوك، عندك القوه في هذا عشان نعرف كيف رجحت الاول دون الثاني. الاصل المستحاضه والفرع المتيمم والعله الضروري، نعم. فأنا نقول لهم هذا القياس قياس أولا فاسد الاعتبار، لما فاسد الاعتبار؟ ها؟ وجود النص، النص قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال ترابا طاهرا، يعني مطهرا، طاهرا يعني مطهرا، ومطهرا يعني رافع الحدث، وايضا عندنا نص اخر قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور. طهور يعني يطهر من يستخدمه. فاذا هذا الاساس اولا سيثبت الاعتبار ان انا طاهر من اصلي. قالوا لا هذا تكلف كما يقول الاخ الكريم. قلنا طيب ننظر في هذا التكلف ننأى بانفسنا عنه, ننظر في الالحاق الذي تتكلمون عنه. من قواضح القياس الفوارق بين ايش؟ بين الفرع وبين الاصل. وعندنا فوارق لا فارق بين الفرع وبين الاصل. اولا المتيمم ليس بمتلبس بنجاس, والمستحاضة متلبسة ليل نهار الدم ما يسكت عنه. لو تحفظت وتلجمت الدم لا يسكت عنه, متلبسة ولا غير متلبسة؟ متلبسة بنجاس, لذلك أبيح لها. أما المتيمم غير متلبس بالنجاس. الأمر الثاني والفرق الثاني, المستحاضة حدث ومستمر, المستحاضة حدث ومستمر. وأما المتيمم إذا لم يخرج ريحا ولم يأتي بناقض من نواقض الوضوء هي نواقض التيمم, فالتيمم على ما هو عليه. أما المستحاضة فحدثها مستمر. وهذا فارق ثاني يعد قاضحا في إيش؟ في القياس. فإذا الإلحاق لا يصح لقواضح القاضح التي تقضح في الإلحاق, فنقول القياس تسمع الفارق وتسمع الفارق لا يعتد. دليلا تتكلم لنا الأدلة بأن الله جل وعلا تم الصعيد الطيب طهورا, والطهور الذي يتطهر به المرء وتمناه من السلام طهورا, وهذا كما قلت الأقرب إلى الأثر وإلى الدليل. ائتنا بما عندك لو كان هذا ليس بأقرب إلى الأثر ولا الدليل. بالنسبة للمستحاضة إيش؟ لا حول ولا قوة. شوف أصل نزاعهم يقولون طهارة الضرورة. طيب جيد, طهارة الضرورة اسمع, طهارة الضرورة قالوا طهارة الضرورة مباح تبيح فقط لا ترفع. ليش؟ احنا نظرنا في العلل لان الاستدامة والنجاسة متلبسة بالنجاسة, صحيح ولا لا؟ طيب احنا نقول الان دي طهارة الضرورة فطبقها على المتيمم, هذا صحيح؟ مش انت تقول دي طهارة الضرورة يبقى حكم طهارة الضرورة. طيب العلل والحكمة من إباحة الصلاة فيها الحمد لله. هات المتيمم يعني الحمد لله احسن. طيب طب حدث دائم فين ده؟ هتقول الله كم ما تسيبش الشفعية ده خليك في الأدلة. ما احنا مع الشفعية أيضا, والشفعية قالوا إن حدث ثلاثة بداية, والمزني قال ذلك قال حدث ثلاثة بداية. سيبها أنا أريد الدليل الآن, دعك من المعتمد وأتي بالدليل. ونحن معك يا متى عند وجود الماء, عند عدم وجود الماء يكون طهورا ولا لا؟ بوجود الماء لأن الفرع ينبطئ يبطل الفرع مع وجود الأصل. طب يبقى خلاص أنت معنا في السلك, يبقى انت معنا في السلك. اسمع يا اخي الله يبارك فيك, نقول الصلاه تصح قبل سقوط حارب الشمس. اذا سقط حارب الشمس فلا تصح الصلاه. يبقى النزاع كله انك تتكلم قبل سقوط حارب الشمس. نحن نتكلم الان ما في ماء وعندنا التيمم رافع ولا مبيح, هذا الكلام. انا معك ان التيمم يبطل لا هو رافع ولا مبيح عندما ارى الماء, وانت تتطرق معنا ذلك. نزاعنا ليس في هذا الكلام لا تحييد, نزاعنا في وسط اخر وهو ايش؟ ساحة عدم وجود الماء رافع ولا مبيح. قال فيه السلام طهور, والطهور هو الذي يتطهر به المرء, والطهارة رفع حدث أو زالت نجس. إزالة النجس لا تكون, فبقيت منحصرة في إيش؟ في رفع الحدث. اجلس بس ارجع, أنا أقول لك ارجع للتنبيه ممكن يعطيك شيء أقوى من ذلك, أو لحاول المواردي. حاول المواردي, وحاول المواردي أقرب ما يكون للمزن, فاهمني؟ يمكن يفتح لك باب فتنشرح انشرح صدرك به. طيب لكن الصحيح ان التيمم رافع للحدث وليس بمبيح, وهذا يجعلنا نقول للمرأة التي تريد التيمم مثلا او الرجل الذي يريد التيمم لو تيمم قبل الصلاة فالصلاة صحيحة بهذا التيمم. التيمم يصح له ان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, يصلي به جميع الصلاة ما لم ينتقد هذا التيمم بناقض من نواقض الوضوء. ولو تيمم لعبادة نافلة, لو تيمم للنافلة يصح ان يصلي بها الفرض, لو تيمم للفرض يصح من باب اولى ان يصلي بها النافلة, لو تيمم لقراءة القرآن, لو تيمم لدخول المسجد له ان يدخل المسجد ويصلي هذا الفرض. لما؟ لان التيمم يعد ايش؟ رافعا وليس مبيحا. لكن اذا قلنا مبيحا كل هذه الترسمات لا تصح. لو تيمم للنافلة لا يصح ان يصلي بها فرض,